وعلى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. كما تعلمون أيها الأحبة أن من أفضل الطرق التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى التفقه بالدين. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نفرغ مجموعة من طلبة العلم من أبناء المسلمين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لماذا؟ قال لعلهم يحذرون. فبالتفقه في الدين بفضل الله سبحانه وتعالى ليست العبرة أن نتفقه في الدين وفقط، وإنما لننشر بهذا التفقه دين الله سبحانه وتعالى، فننفي عن كتاب الله انتحال المبطلين وتأويل الغالين. من يذكر، من يذكرنا بنص ورد في هذا؟ أنهم ينفون عنه تأويل المبطلين وتأويل الغالين. في نص ورد في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أن الله سبحانه وتعالى يعني يسخر في كل يعني 100 سنة من يجدد للأمة أمر دينها ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الغالين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وأذكركم أيضا بحديث يعني لن أقول راويه حتى يكون هذا سؤال السؤال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من راوي هذا الحديث يا أحباب؟ الذي يعرف يرفع يده. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من الذي رواه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ من؟ لا، ليس تميم الدار. نعم؟ من؟ معاوية. أحسن، جزاك الله خير. شو اسمك يا شيخ؟ الشيخ محمد؟ محمد ايش؟ محمد امين. قال: الذي روى حديث من يريد الله به خيرا هو معاوية ابن ابي سفيان، وهو من الذي رواه من اصحاب الكتب؟ رواه البخاري. قال: قال رسول الله، ام قال سمعت رسول الله؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث رواه البخاري. ولكن هنا سؤال قبل ان نبدا يا احباب: ما الفرق بين الشيخ حفظه الله، اعجبني جدا الاخوه يعني لما قالوا يريد المسائل التي هي يعني فيها شيء من الفهم، ما الفرق بين فقها وفقها وفقها؟ الفرق ايها الاحبه في القاف. القاف قد تاتي مفتوحه فنقول فقها، وقد تاتي مضمومه فنقول فاقها، وقد تاتي مضمومه فنقول فقها، وفقها بالكسر وفقها. كل واحده من الثلاثه لها معنى مختلف تماما، وانا اريدكم ان تكتبوها، اريدكم ان تسجلوا الفرق بين فاقها وفقها وفاقها بالكسر. احداها بمعنى فهم، والاخرى بمعنى سبق غيره الى الفهم، والثالثه صار الفقه له سجيه. احداها بمعنى فهم، فقه معناها ايش؟ فهم. وفقها سبق غيره الى الفهم. ها، والأخيرة فقها، أي صار الفقه له سجية. عندي إيش؟ فيوسف والله شوف شوف يا دكتور، نعم يعني هذه تبقى إنها فيوسف سبحان الله. طيب عموما احنا نغلقه وبس نشغل باور بوينت. أبيض أتوقع معي الفلاشة. أنا عندي الفلاشة. نعم الفلاشة كل شيء عليه. بسم الله الهادي. سيب هذا شغال ونجيب الجهاز مع ان احنا ممكن الان. طيب تفضل هذه الفلاشه. طب بدا يا شيخنا الله يحفظك. تفضل. نحن الان يا احباب في صدد الحديث عن التيمم. التيمم في اللغه القصف واصطلاحا. ها من يكمل؟ تفضل يا شيخ. ما شاء الله الشيخ ربنا يبارك فيه ويحفظه. فنقول التيمم في الاصطلاح ماذا يا احباب؟ من يقرا لنا؟ التيمم في الاصطلاح ايش؟ لا قلنا القصد في اللغه لكننا نريد التيمم في الاصطلاح. معكم كتب ولا ليس معكم؟ بالتراب. جيد. كل هذه التعريفات بمجرد انك تعمل عقلك إعمال العقل والجمع بين الكلام هذا بداية الفقيه المعاصر الذي نريده ونبحث عنه ونساعد في تكوينه. مرة أخرى أحباب إعمال العقل. أنت الآن قاعد تعمل عقلك معي، قاعد تفكر، قاعد تستنبط، قاعد تسأل نفسك ما هو التيمم؟ هل التيمم الذي عرفه الأولون يصعب على الآخرين أن يعرفوه؟ وماذا لو قلنا أن التيمم عبارة عن ضرب التراب الطاهر، ضرب الكفين على التراب الطاهر ومسح الوجه والكفين أو مسح الوجه واليدين بنية مخصوصة؟ يعني هكذا هو لن يخرج عن هذا. فالتيمم عن النبي عليه الصلاة والسلام سنة مؤكدة وهو موجود في القرآن الكريم ومذكور في القرآن في آية سورة المائدة. وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد الطيب هو التراب الطهور. التراب الطهور. وطبعا التيمم له يعني في اختلف الفقهاء في اتفقوا على مسح الوجه. اتفقوا على مسح الوجه واختلفوا في اليد والكفين. فبعض الفقهاء يرى أنه يكفي ضربة واحدة للوجه وضربة واحدة للكفين، وبعض الفقهاء يرى أن الكفين مع اليدين. يرى أن الكفين مع اليدين. تفضل شيخ حسين. تيمم تفضل. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وشرائط التيمم وشرائط التبول خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله، وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر له غبار، فإن خالطه جسر أو رجل لم يجد. أحسنت. يبقى إذا معنى يا شيخنا أول شرط من الشروط وهو يعني وجود العذر بسفر أو مرض. يعني العذر، وجود العذر في التيمم. طبعا التيمم يا أحباب لا يجوز إلا عند فقد الماء. يعني التيمم بالمعافى الإنسان الصحيح السليم المعافى لا يجوز له أن يتيمم بالماء، لا يجوز له أن يتيمم بالتراب إلا عند فقد إيش؟ الماء. لكن هنا مسألة: لو أن امرأة الماء قريب من بيتها لكنها إذا خرجت من بيتها خشيت فساقا يفتكون بها، فهل يجوز لها أن تتيمم ولا يجب عليها أن تخرج لتحضر الماء؟ تتيمم ولا تخرج في طلب الماء؟ وهذا ما يحدث لإخواننا الآن في العراق. هذا ما يحدث لأخواتنا الآن في العراق. ربما إذا خرجت يفتكون بها، بل وربما تغتصب في بعض الأماكن التي فيها صراعات. ففي هذه الحالة إذا انقطع الماء، كذلك الحوثيين في اليمن إذا انقطع الماء والمرأة بلا عائل وأرادت أن تغتسل وتغتسل وتوضأ وتتوضأ وتصلي وخاشيت، هذه المسألة نص عليها الشافعية موجودة في كتب الشافعية من حوالي 800 سنة، أن المرأة إذا خشيت على نفسها إذا فقدت الماء وخشيت على نفسها إذا خرجت بطلب الماء أن يفتك بها الفساق فيجوز لها أن تتوضأ في بيتها وتصلي. هذه مسألة تتيمم في بيتها وتصلي، والمدة غير محددة، يعني لا تقول مرة ولا مرتين ولا يوم ولا يومين، ده المسألة مفتوحة طالما أنها تخشى على نفسها أن يفتك الفساق بها حتى تفعل إيش البلاء الذي بها. نعم، والرجل كذلك، كل من خاف على نفسه، القاعدة نضع الضابط، كل من خاف على نفسه القتل أو السجن أو يعني سميها ما شئت أو القصر ولا يجد ماء يتوضأ به فليتيمم. وهناك أحبابي طهارة اسمها طهارة فاقد الطهورين، من يتخيلها معي؟ ها؟ فاقد الطهورين، ما هي مسألة فاقد الطهورين؟ لم يجد ماء ولا ترابا أحسنت فكيف يصلي؟ هذه مسألة مهمة جدا. مثلا نفترض أن إنسان معتقل في مكان أملس مثل هذا وليس فيه ماء وليس فيه حتى غبار ولا تراب، اسمها صلاة فاقد الطهورين، لا الماء ولا التراب، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يصلي. نعم يصلي على حالته. وهناك مسألة أشنع منها، وهو أن يكون الإنسان، تعرفون أنا من شروط صحة الصلاة خمسة سنأتي عليها ومنها ستر العورة، لو أن رجلا لم يجد ثوبا يستر به عورته يعني كما ولدته أمه، يصلي ولا لا يصلي؟ كيف يصلي؟ قال جالسا سن. وإن كانوا جماعة من الناس كيف يصلون؟ قال جلوسا. من الذي قال؟ جزاك الله خير. قال يصلون جلوسا. نعم. طب لو أن رجلا وهو يصلي سقط ثوبه فانكشفت عورته وهو يصلي، ثم يعني جاءت ريح عاصفة وسقط إزاره وهو يصلي وفجأة انكشفت عورته ثم سحب الإزار مرة أخرى وربطه، صلاته صحيحة ولا لا تصح؟ خلاص كفاية كده، ندخل على المسألة التي بعدها. المسألة تقول وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر، إذا كان الإنسان في سفر ولم يجد الماء فيجوز له أن يتيمم، أو كان مريضا، الأب المريض الكبير في السن اللي قاعد في البيت يقول لك يا ولدي أنا وطيني فتساعد الوالد والله يعزك تدخل الحمام وتوقف بجواره ويتوضأ وبعدين ترفع، هو أصلا هيطيح منك على الأرض. في هذه الحالة يا أخواني الكرام يجوز لنا للأب أن يترخص وأن يتيمم، يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم. فعندنا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرض ودخول وقت الصلاة. نعم والله إذا كان يعني في بعض المستشفيات الأسرة سهلة إن إحنا نوجهه إلى القبلة، فإذا كان الأمر يسيرا لا بأس، وإذا كان الأمر عسيرا فيسقط استقبال القبلة بسبب عذر المرض، لقوله تعالى ليس على المريض إيش حرج. قال ودخول وقت الصلاة، يعني إذا ما ينفعش مثلا تقول والله أنا قائم الآن أجدد تيممي استعدادا لدخول وقت الصلاة. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. هكذا يا سلام يا سلام. أنا أحب المسلم الإيجابي. نعم. نعم. الواحد فيهم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. متن هات متن الغاية والتقريب اللي تحته. هذا نعم. ننزل تحت بسم الله حتى نصل يعني لما كنا نصل إليه. فقلنا يا أحباب ودخول وقت الصلاة يعني ما يصير أنك تقول أنا بستعد للصلاة من الآن فأتيمم قبل دخول وقت الصلاة نصف ساعة. لا لا، بل لا يجوز لك التيمم لصلاة الفريضة إلا بعد دخول الوقت. والتيمم يكون لصلاة فريضة واحدة وتطوع لا حصر له. يعني لا يجوز لك ما تقول مثلا ايه قم يا فلان فتوضا يقول لا انا الحمد لله متيمم وتيممت من امس او تيممت من الصباح. لا يجوز، لا بد وان تتيمم لكل صلاه. قال ودخول وقت الصلاه، قال وطلب الماء، لا بد وان تطلب الماء. يعني مثلا لو افترضنا نحن الان في مثلا افترضنا نحن في مينا بولس، مدينة مينا بولس، والماء عند سوق الكرمين. في هذه الحالة أتيمم ولا أتيمم؟ وعند سيارة ممكن استغرق 20 دقيقة مثلا، أتيمم ولا أتوضأ ولا أطلب الماء؟ أطلب الماء طالما متاح لي، أنني سفر قصير أطلب فيه الماء فيحرم علي أو لا يجوز لي أن أتيمم طالما أن عندي دابة تحملني وهناك أمن الطريق، لأن أمن الطريق شرط في طلب الماء. يعني لو لم تأمن الطريق فيسقط عنك طلب الماء. ولو عندك ماء لا يكفي إلا لشربك أنت فقط وشرب دوابك سقط به إيش؟ سقط عنك الوضوء. يعني لو افترضنا إن الماء الذي عندك هو فقط ماء للشرب وللطهي، ففي هذه الحالة إما أن تشرب وإما أن تتيمم وإما أن تتوضأ. إما أن تشرب وإما أن تتوضأ، فالشرع يأمرك أن تشرب وأن تتيمم. واضح يا أحباب؟ طيب. قال وطلب الماء وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب. يعني قلنا أنه قد يحتاج الإنسان الماء لأن يشرب به، ففي هذه الحالة يشرب ويتيمم. والتراب الطاهر له غبار، ولذلك اختلفوا في الصخور هل يجوز لي أنني أضرب على الصخر حتى أتيمم؟ فإذا كان الصخر أصلا لا ليس فيه غبار، بعض العلماء ما لم يجز الضرب على الصخور ولا حتى على السيراميك اللي ما فيه تراب. تعرفون السيراميك؟ نفس السيراميك يعني سيراميك. طيب قال والتراب الطاهر له غبار. إذا التراب الطاهر خرج بذلك التراب النجس اللي هو فين؟ في مذابن الإبل وفي مراكب الغنم والأنعام، هذا تراب غير يعني غير طاهر. كذلك التراب يكون تراب حلال، ما روحش مثلا في أرض مغتصبة وأتيمم بترابها، فالأصل أنني أتيمم بتراب حلال طاهر. تفضل. نعم. طيب هو مختصر في أيدي اليهود فهو يحرم على اليهود وليس يحرم على المسلمين. طيب. قال والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. طبعا الجص هذا مادة يعني مادة بيضاء هي تشبه الرمل وتستخدم في تجصيص الأسقف وتبييض الحيطان وغيرها. الجبسن بورد نسموها أشياء كثيرة. والرمل ولم يجز يعني يشترط أن يكون ترابا طاهرا له غبار. والتيمم له فرائض، 4 فرائض عند الشافعية: النية ومسح الوجه واليدين مع المرفقين. بخلاف من؟ بخلاف الحنابلة الذين قالوا الوجه والكفين. ننتبه لهذه المسألة. إذا الشافعية قالوا الوجه مسح الوجه مرة واحدة ولا ثلاث مرات؟ مرة واحدة. انتبهوا لهذا. مرة تفضل شيخ. نعم. نعم. قلنا يعني قد الإعواز من العوز. أقول لك أنا عاوز أشرب الماء. أنا عاوز أطبخ به الطعام. ها؟ أنا عاوزه علشان نسقي به النهائم. فهذا معنى العوز. قد يحتاجه الإنسان احتياجات تصل به إلى الضرورة أحيانا. فقلت يا أحباب النية فريضة فرض في التيمم، ومسح الوجه مرة واحدة واليدين مع المرفقين والترتيب نفس الوضوء بالضبط. الترتيب أيضا يعني فرض في التيمم لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من الذي رتب؟ من الذي رتب؟ الله سبحانه وتعالى. الذي رتب أعضاء التيمم هو الله. اسمعوا للآية فتيمموا أمر من الله سبحانه وتعالى، وفعل الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة فتصرفه من الوجوب إلى النفي. فتيمموا أمر من الله وجوب. صعيدا طيبا ترابا طاهرا تمسحوا أمر فرض. هنا جاءت فرض تمسحوا بوجوهكم. نبدأ أولا بالوجه وأيديكم إلى المرافق وأيديكم منه. تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن هذه أعضاء أو فرائض التيمم: النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. أربع فرائض. وسننه ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. حتى في التيمم موالاة؟ نعم حتى في التيمم موالاة. لكن أنا هنا عندي سؤال يا أحباب، هل التيمم يزيل الحدث، يرفع الحدث ويزيل النجس؟ أم هو أمر تعبدي؟ يعني هل التيمم نفس الوضوء يرفع الحدث ويزيل النجس ولا أمر تعبدي؟ أمر تعبدي، لكنه يرفع الحدث. يرفع ليش؟ لكن لا يزيل النجس. النجاسة باقية، لكن يرفع الحدث. أتدرون في غزوة ذات السلاسل ماذا حدث مع عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه؟ ها؟ في غزوة وبعدين أجنب أصابته الجنابة. كان الماء باردا فتمرغ في التراب بنية التيمم وصلى بالناس إماما فتعجب الناس. العجيب كيف عرف الناس أنه أجنب أصلا؟ يعني أنا قاعد أسأل نفسي كيف عرف الناس أنه أجنب؟ يعني هذا أمر خاص. لكن عرفوا. الظاهر الصحابة كان فيهم شفافية وطيبة وسلامة نية. يا الله لم يكن عندهم خبث ولا مكر ولا يعني هذه الأشياء التي سبحان الله يعني بكل بساطة كده. الجيش كله عارف إن قائد الجيش أجنب وأنه يعني تمرغ في التراب سبحان الله. ربما فسألوه مثلا. المهم أنهم قد يعني سكتوا عن الأمر ورفعوه إلى من؟ إلى رسول الله. متى؟ بعد عودتهم. شوف السمع والطاعة للأمير وإن عصى. في نظرك أنه عاصي، أنه مبتدع، أنه خالف السنة. كيف أنت الشرب؟ كيف إيش أنت بتسوي هذا؟ لا عهد لنا. لا، سمعوا له وأطاعوا وتأدبوا معه كمال الأدب حتى عادوا إلى من؟ وعرضوا المسألة على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل. انظر إلى أدب الصحابة وإلى فقد الاختلاف. أنا مختلف معك لكني أحبك. أنت مختلف معي لكنك تحترمني وتحبني. لأننا بيننا عصمة هي عصمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما أن يستحل أحدنا دماء الآخر بسبب خلاف سياسي أو خلاف مذهبي فهذه مصيبة المصائب. قال التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة، والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ما أبطل الوضوء يبطل التيمم، فكما أن خروج الريح يبطل الوضوء يبطل إيش؟ التيمم. نزول المذي والوجه يبطل الوضوء يبطل التيمم. ها الحيض يبطل التيمم، النفاس يبطل التيمم، الولادة تبطل التيمم، ها مس الذكر يبطل التيمم، أو خلينا نقول مس العورة، ها يبطل التيمم. كل خروج الشيء من السبيلين الغائط وإلى آخره. فكل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم. قال ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، يعني لو هو بيصلي، يعني مسألة الله أكبر وقاعد يقرأ وإن للمتقين مفازا، واحد جاء قال يا جماعة الوضوء وصل، الماء وصل، ها يسلم بقى والناس تسلم ولا إيه الحكاية بالضبط؟ عند الشافعية، على فكرة احنا قد نقول مسألة عند الشافعية لا يجوز وعند غيرهم، كما في المسألة التي ذكرناها الشيخ من الآن اللي هو خلع الخف حق أخوه وما زال قدمه على، عند الشافعية مجرد الخلع خلاص تبدأ من أول الوش دي، لكن ربما في مذهب آخر يكون لهم إيه؟ لكن نحن اليوم بصدد ماذا؟ المذهب الشافعي. قال والذي يبطل التيمم كذلك رؤية الماء في غير وقت الصلاة، في غير وقت إيش؟ الصلاة. أربعة، أي في غير حال الصلاة وقبل الدخول فيها، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطير طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. الله أكبر، الله والله يا جماعة الخطة الشريعة كلها رحمة كلها تيسير. قال وإن لم تجد الماء 10 سنين، والله العظيم رأينا أناسا قد ضاقت صدورهم ويشقون على الناس مشقة عظيمة جدا جدا. يعني تخيلوا أنا الآن عمري مثلا، لن أقول لكم عمري، ومع ذلك حينما أدخل المسجد ولا أجد نفسي مريضا متعبا أصلي جالس ولا أستحي من أي أحد، لأن هذا من نصر الشريعة. طيب الآن أنا صليت خلف الإمام والإمام في فجر الجمعة مثل ما حدث اليوم، وقرأ في الركعة الأولى السجدة وفي الركعة الثانية الإنسان، وأنا مريض وأنا قاعد مثلا مريض، سأخشع في صلاتي أم أفكر في مرضي؟ أفكر في مرضي، لأن أجلس وأفكر في صلاة. لكن تجد كثير من الناس يشق على الناس، يشق على نفسه ويشق على الناس، فهو مريض وتجد واقف هيطيح مش قادر يثبت، وبعد الإمام ما يخلص إيش اللي يحصل؟ ينقض على الإمام يريد أن يفتك به. يا أخي اجلس واستريح وانعم بيسر الشريعة، انعم تنعم افرح بيسر الشريعة. الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا، وقال الله تعالى يعني وما كذا، يعني الآية تقول ما يفعل الله بعذابكم، مروا على إسرائيل فليجلس، مروه فليستظل. تعرفون حديث أبو إسرائيل؟ يا رسول الله إن هذا أبو إسرائيل يصوم فلا يفطر وحلف أن لا يستظل، قال مروه فليستظل ومروه فليجلس ومروه فليأكل فليفطر. والآية ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعاية. تجد المتشدد في هذه المسائل بجوار يتيم، اليتيم جوعان وهو ما يطعمه، لكنه في أمور الصلاة متشدد جدا، لا يجوز أن أجلس، لا يجوز أن كذا، لا يجوز كذا. يا أخي عندك أعمال، طب صلي أنت وأنت جالس، وإذا حسيت أن عندك يتيم جوعان أطعمه لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال ويبطل التيمم ما أبطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة والردة. الردة يا أحباب تحبط جميع الأعمال. الردة والردة هي أن يكفر الإنسان بالله أو أن يرتكب فعلا يعني مكفرا يخرج به عن الملة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. وفي آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آية هناك تدل على أن الذي يكفر قد حبط عمله. ها من يذكرنا بهذه الآية؟ ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآفاق من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالردة محبطة للعمل، الردة تبطل الحج والعمرة، تبطل حتى تفسخ الزواج. لا أقول طلقها وإنما أقول فسخ. خلي بالك في فرق بين الطلاق والفسخ. الطلاق لما يكون اثنين مسلمين، لكن الفسخ لما يكون خلاص إنسان أصبح كافر مرتد. أي نعم. يقول والردة. يبقى إذن هذه مبطلات التيمم. قال وصاحب الجبائر يمسح عليه. الجبيرة الأحباب حينما يصاب الإنسان في عظم ساعديه أو عظم ساقيه بكسر فيأتون بجبيرة ويلفونها على العضو المكسور حتى يتم الشفاء. فهذا صاحب الجبيرة يجوز له أن يمسح عليها ويصلي حتى ولو يعني لف الجبيرة من غير طهارة، والأفضل يلفها على طهارة. لكن لو فرضنا أنه لفها على غير طهارة فيجوز أيضا أن يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. نعم هو يتوضأ وضوءا عاديا وفي هذه الجبيرة يمسح عليها بالماء مرة واحدة لأنها تعبدية وليست يعني حقيقية. فأنت يعني حينما تغسل وجهك فهناك طهارة حقيقية حسية، لكن مثلا حينما تمسح شعرك مثلا وامسحوا برؤوسكم، هل هذا المسح طهارة حقيقية ولا حكمية؟ حكمية. ولا إعادة عليه إن كان، شوف يا جماعة، أي إنسان صلى بتيمم، يعني مثلا إحنا هنا مثلا صلينا بتيمم في مركز دار الفاروق لأن ما حصلنا مية ولا في مينيسوتا كلها. والحمد لله بعد مرور 24 ساعة عادت المياه مرة أخرى إلى مدينة مينيسوتا وضواحيها. يأتي أحد الإخوة يقول يا جماعة الخير طالما أن الماء عاد فيجب علينا نعيد 5 صلوات صلناها بإيش؟ بالتيمم. فماذا نقول له؟ ها؟ أنا أريد على المشفى للملكة الفقهية، أنا عاوز حد من ورا. حد من ورا ها؟ شيخ إيش رأيك في المسألة هذه يا شيخ؟ ها؟ يعيد ولا لا يعيد؟ طب يعيد ليش ولا يعيد ليش؟ ها؟ بالتيمم، صلى بالتيمم عند فقد الماء. ها؟ لماذا لا يعيد؟ دي حاجة بسيطة خالص يا أحباب، أنا قلت كده علشان تنتبهوا معايا. الآية دي لازم تحفظوها وتجعلوها شعار لكم في كل حاجة في الفقه معاكم، تكون الآية معاكم في الفقه كامل. قول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. العمل إذا تم صحيح إياك أن تعيده مرة أخرى. لقول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. يا أهل القرآن في أي سورة هذه الآية؟ سورة محمد. احفظوها. لا يجوز لك أن تبطل أي عمل بعد الشروع فيه. ولا يجوز لك أن تبطل أي عمل مبتغي. هذا رأي الفقهاء قاطبة في هذه المسألة. قال تعالى: ولا تبطلوا. بس. قال: وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. لماذا لا إعادة عليه؟ لقول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. خلاص العمل تم صحيح ونفذ. وإلا لو كل المسألة حصل فيها كده احنا هنعيد أعمال كثيرة يا رجل. ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. عارفين القصة دي يا أحباب؟ قصة مأساوية. قصة ايش؟ واحد كان يعني راسه اتشكت نصفين. تخيلوا؟ يعني راسه فتحت، الله أكبر. وبعدين أصابته جنابة، مصيبة فوق مصيبة. فالناس المفتين بقى في المرحلة يعني يظهروا بقى، كل واحد اللي عاوز يفتي، وكل واحد عاوز يتحول إلى الإمام الشافعي ويعمل الأدلة والنصوص ويستنبط الأحكام، ويعني ما شاء الله. فقالوا أفتوه جميعا بأن يغتسل. يلا الآن شغلوا الشاور والدش وجبوه، الآن لازم يعني يصل الماء إلى جميع أعضاء الجسد. فالرجل أول من الماء نزل على رأسه ورأسه مفتوحة، إيه اللي حصل؟ مات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا، ألا سألوا؟ فإنما شفاء العي السؤال، العي معنى إيه؟ الجهل. إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر، أو يعصر يتيمم مع وجود الماء بس عنده عذر إيش؟ المرض. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل ساقه وجسده. أرأيتم إلى يسر الشريعة الإسلامية؟ ويتيمم لكل فريضة، يعني ما ينفعش واحد يقول والله لا فرصة للتيمم ده مريح، اللهم لك الحمد، هتيمم مرة واحدة واجمع بقى كل الصلاة مرة واحدة، لا، لكل صلاة تيمم واحد. ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. فصل: وكل مائع خرج من السبيلين نجس. واضحه دي يا احباب؟ واضحه. الا المني. وكل مائع خرج من السبيلين نجس الا المني. اتدرون لماذا يا احباب الا المني؟ لماذا؟ لان هذا اصل الانسان. لو كان المني نجسا لكنا نحن من اصول الناس، وهذا لا يليق لقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. نعم ايوه، يعني فيه هنا خلاف، لكن المتفق عليه ان حتى المني نفسه في خلاف، لكن الراي الذي نحن عليه وعليه الجمهور ان المني ايش؟ طاهر. من الإنسان وجميع الحيوانات ما عدا الكلب والخنزير. أما مني الإنسان فلما رواه منى عائشة رضي الله عنها. تعرف منى عائشة اللي مش جارت؟ قالت: كنت أنظر إلى أثر غسل المني في ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي. النبي واقف يصلي بين يدي الله، ومنى عائشة جعلت طالع المكان الذي عليه أثر المني، والذي كان إذا يبس تركته، وإذا كان رطبا غسلته، إذا كان رطبا غسلته، وإذا كان جافا تركته. كنت أضرب المني من فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي به، ولو كان نجسا لم يكفي فيه الفرق. قال: ولست جميع الأبوال والأوراث والأرواث. ولست جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يظهر برش الماء عليه. واضح يا أحباب؟ طيب. نعم. بكل فرض تيمم، نعم. حتى إيش؟ إذا كان جمع يجمع بين الاثنين، حتى يعني هنا أحباب، هنا أصل الشريعة الإسلامية. سؤال وجيه جدا من الأخ. قال: وإن كان يعني يجمع بين الصلاتين لعذر السفر، قال: نعم، يجوز أن يجمع بين الصلاتين بتيمم واحد. نعم. نعم. طيب، يعني هذه مسألة أخرى. لو أن رجلا قال لامرأته: لا تخرجي من البيت. لا تخرجي من البيت. فهي إذا خرجت تعد عاصية لله أم طائعة لله؟ هي عاصية لله. إذا خرجت بدون إذن زوجها لغير حاجة، لابد أن نضع هذا الضابط، لغير إيش؟ حاجة. وهل من الحاجة أن تأتي بالماء لتتوضأ منه؟ تطلع حاجة؟ فإذا كان كذلك فقد أفيت فقط إن شاء الله. فإذا خرجت لحاجتها ويعني إلا إذا كان الزوج حتى لا يعني وينبغي عليه ألا يشق عليه، يعني حرام يعني ينبغي على الزوج ألا يشق عليه. إذا لم تكن هناك حاجة لذلك، مثلا إذا قال لها: لا تخرجي إلى بيت أخي، ابتدى مثلا عند عيالي وعند اهلي عند اهل اخيه، فخشي عليها من الفتنه مثلا في بيت اخيه غناء، في بيت اخيه مسلسلات افلام ماجنه، فخشي عليها فلها ان تبر يمين زوجها ولا تذهب لاخيه. نعم، لان هناك محظور شرعي. اما الاتيان بالماء ليس محظور شرعي، بل هو يعني من الامور ما لا يتم الواجب الا به فهو طيب. قال: ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائله اذا وقع في الاناء ومات فيه فانه لا ينجسه. يعني مساله الدم يا احباب، سيدنا عمر بن الخطاب طبعا الدم في داخل جسد الانسان، موجود دم ولا مش موجود؟ الدم داخل جسد الانسان نجس ولا طاهر؟ طاهر. اذا خرج الدم من جسد الانسان يعتبر نجس ولا طاهر؟ نجس. طيب اذا كان خرج منك الدم كثيرا هل ينتقض بذلك الوضوء ام لا ينتقض؟ ينتقض الوضوء. طب الا تذكرون عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استشهد اتم صلاته والدم ينتقض منه، الا تذكرون هذه القصه؟ حينما طعنه ابو لؤلؤه المجوسي عليه من الله ما يستحق، وطعنه بخنجر بذي ثلاث شعر كان مبيتا بالسم، فطعن عمر تحت سرته فاخذ الدم ينتقض من عمر، فكان اماما للمسلمين، فقتل عبد الرحمن ابن عوف يصلي بالناس اماما، ثم جلس عمر يتم صلاته وقال لهم اتموا صلاتكم اتموا صلاتكم. لا حظ في الاسلام لمن ضيع الصلاه، فاتم صلاته والدم يخرج منه. فاستدل بعض الفقهاء بجواز ان يصلي الانسان في دمه اذا سقط الدم منه بعد ايش؟ بعد تكبيره، بعد الدخول في الصلاه. اما قبل الدخول لا، اما قبل الدخول في الصلاه لا. قال: ولا يرفع عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم. يعني ممكن لو نزل منك نقطتين ثلاثه دم يعني الامر يسير ان شاء الله، ينتقض الوضوء. والقيح ما يكون في الجروح من نسبه دم في اللغه العاميه، هما في الفصحى يسمونه القيح والصديد. وما لا نفس له سائله يعني كالذباب والناموس، اذا وقع في الاناء ومات فيه فانه لا ينجسه. حتى اذا وقع اذا سقط الذباب في اناء احدكم ها فليغمسه، فان في احدى جناحيه داء وفي الاخر ايه دواء. والحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما. قال: اي جميع الحيوانات طاهره العين حال الحياه، لان كل منهما نجس العين. طبعا الكلب والخنزير، قال تعالى: او لحم خنزير فانه نجس. ولحديث الامر بتطهير من ولوغ الكلب: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله كم؟ سبع مرات احداهن بالتراب. والميتة كلها نجسة الا السمك والجراد والآدمي. يعني السمك اصلا ميتة، احنا السمك كل السمك الذي تاكله يعتبر ميتة. السمك ميت كده فش يعني صاحي كده ويتحرك، سمك في هدوء وسكينة مات خلاص، فهي ميتة ومع ذلك ناكله. هذا استثناء للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا السمك والجراد. طيب قال: يعني الميتة كلها نجسة إلا الآدمي، الآدمي إذا مات ينجس؟ لا ينجس. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات أو سبع مرات إحداهن بالتراب. وطبعا هذه فيها خلاف كبير جدا بين الفقهاء في أحاديث روت التراب وأحاديث لم تروي التراب، لكن عند الشافعية وردت إيش؟ إحداهن بالتراب. والعجيب أن لعلكم يعني قرأتم هذه الأبحاث العلمية الطبية، أن رجلا يعني كان في معمل، رجل من الناس هنا في الغرب، رجل يعني متخصص عنده معمل الكيمياء والفيزياء ومهتم بهذه الامور، فيعني وجد جراثيم كثيره جدا، كان عنده كلب، فوجد جراثيم كثيره جدا يعني سبحان الله في الاناء بعد ان ياكل الكلب ويشرب منه، فجعل يبحث عن طريقه يعني يطهر بها هذا الاناء، فما وجد الا التراب. اذا وضعه مره واحده في الاناء فهو الإناء من جميع الميكروبات التي فيه. فظن أنه اكتشاف علمي. فلما علم أن الإسلام جاء بهذا، كان هذا سبب إسلامي ودخوله في دين الله تبارك وتعالى. نعم، فهذه سبحان الله آية، هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. من الذي علم هذا الأمي؟ إنه الله سبحانه وتعالى. نعم، الخنزير نجس، كل لعابه نجس، وجلده نجس، ولحمه نجس، وكل جراثيم وبلاوه، فأكيد طبعا يعني أكيد. نعم، مش الفضل شيء يعني الخنزير ابن الخنزير والكلب ابن الكلب وهكذا. شحوم الخنزير نجسة، شحومها وألبانها كلها نجسة، كل ما تولد منهما سواء وما صنع منهما كذلك. يعني في حديث عندنا في صحيح البخاري ان اليهود تحايلوا على الشرع، الله حرم عليهم الخنازير فعملوا اشابوا، حرم عليهم الميته فاخذوا شحومها واذابوها وكانوا يطلون بها السفن. هذا من التحايل على شرع الله. ان الله اذا حرم شيئا حرم من الحافظ الحديث حرم ثمنه. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه، والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمية. طيب طبعا حديث النبي عليه الصلاه والسلام حلت لنا ميتتان ولا مان؟ ها، من حفظ الحديث يا احباب؟ حد من اللي ورا؟ يلا نوصف كده يا احبابنا. الحديث يقول حلت لنا ميتتان ولا مان؟ مين اللي حفظ الحديث؟ فضل الشيخ. الكلب والطحان، ها؟ ده الدمان، هذان هو الدمان. والسمك والجراد من الميتان. من يعيد الحديث مره اخرى؟ أحل لنا ميتتان ودمان. حديث هذا قاعدة لابد أن يحفظ. تفضل يا شيخ. السمك والجراد والدماء، الكبد والطحال. الكبد والطحال هذه عبارة عن دماء متجمدة، ومع ذلك أباح الإسلام لنا أكلها. أحل لنا ميتتان ودمان. الميتتان السمك والجراد والدمان. السمك والجراد هذان الميتتان، واما الدمان الكبد والطحال. نعم، استخدم ايش؟ الحوت. نعم في بعض الروايات. نعم، قال ويغسل الإناء من وروق الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالقرار، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، والثلاثة أفضل. وإذا تقللت الخمرة بنفسها طهرة، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، لأن علة النجاسة الإسكار، وقد زالت بالتخلل، ولأن ما يطرح فيها يتنجس بملاقاتها ويبقى متنجسا، فإذا انقلبت خلا وهو فيها نجسها. المسألة دي أحباب مسألة يعني في غاية الأهمية يا مشايخ. هل نجاسة الخمر نجسة بنص القرآن الكريم؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. رجس يعني نجس. لكن السؤال هنا، هل نجاسة القمر نجاسة حقيقية ولا نجاسة حكمية؟ فيها خلاف بين الفقهاء. من قال أنها نجاسة حقيقية فكل شيء صنع من الكحول فهو نجس. يعني هذا البخاخ الكولونيا، تعرفون الكولونيا؟ بعض الكتانة وأنا يعني في مرحلة طلب العلم، ما زلت أطلب العلم، مش أنا آسف في ذلك، تحصل حاجات كده يعني أخطاء نقع فيه، ما زلنا نطلب العلم. لكن وأنا في بداية الطلب يعني الاخوه كلهم في المسجد كانوا يعتقدون ان الخمر نجسه نجاسه حقيقيه، والكحول نجس والكولونيا نجسة، جميع البرفانات المصنوعة من الكحول. فكان فكنت يعني يعني جديد في المكان في المسجد مع الطلبة وبعض الإخوان، وإذا بي تقع مصيبة ماذا فعلت؟ طب أنا آسف يا أخي، ماذا فعلت؟ نجس نجس، أبطلت وضوئي وأفسدت صومي يعني خرب البيت. فوجدت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أن نجاسة الكحول نجاسة حكمية وليست نجاسة إيش حقيقية. فكان في هذا مخرج الأخ اللي تعب أعصابي ده، تعب أعصابي والله، إيه هالنجسة وأنا متوضئ وثيابي نظيفة، أحتاج الآن أن أغسل ثيابي وأغسل كذا. فإذا نحن لا ننكر على من قال أنها نجسة نجاسة حقيقية، لا أنكر والله هذا رأي، فهو رأي وجيه. وأنت إذا أتيت بالخمر، الخمر قد أثبت الأطباء الآن أن الخمر تكون سببا في الفشل الكلوي، وربما تكون سبب في سرطانات، فنحن لا ننكر أن تكون نجاسة حقيقية. الله يرضى عليك، شفت ما شاء الله هذا مشايخ والله، ربنا يبارك. طبعا قضية الاستحالة هذه تحتاج يعني بحث وتوسع لنثبت أن بعض المواد قد تكون نجسة، ومع الاستحالة تتحول بدخول مواد كثيرة عليها تتحول من النجاسة إلى الطهارة. إذا على قول ابن عثيمين إذا وقع يعني هذا الفرق، إحنا النهاردة فقه شافعي، بس هذا وقت استثناء يعني إحنا فقه شافعي اليوم ما نريد يعني فضل شيء. بناء على هذا الاستثناء يعني إذا وقع الفرق على النجاسة يعني على هذا القول يعني لا بأس. لا لا لا، الفرق بين الكحول والخمر اللي معضلة من الكولونيا والخمر، فالخمر خمر. وأنا أرى أن الخمر الحقيقية لو وقعت على ثياب تغسل الثياب تغسل، أما الكولونيا لأن الكولونيا فيها بعض الإحالات دخل عليها مواد كيميائية كثيرة، أما الخمر فهي خمر. والله يعينكم على كثير من شركات الطيران، أنا لأول مرة في حياتي أسافر إلى أمريكا هذه الرحلة، وأول مرة أذهب إلى بلاد الغرب. فحينما ركبت طيران الهولندي وإذا بي أشم رائحة لا عهد لي بها من قبل، من قبل عمري ما شفت هذه الرائحة. فقلت يا ترى ما هذا؟ يعني أنا آسف، هل هذه رائحة الحمام؟ هل هذه مثلا يعني عطب في الأرض في شيء سقط؟ وأنا لا أعرف أن هذه رائحة الخمر. فإذا بي أجد كل الكراسي فيها خمر، وأن هذه رائحة الشعير والنبيذ قد طلعت من الأفواه، وبعدين لأن وقت الرحلة طويل فبعض الناس قد شرب حتى قبل أن يصعد الطائرة حتى يستطيع أن ينام. فجلست بجوار الرجل قد فتح فاه، وأنا جالس بجواره والله العظيم والله العظيم تعبت تعبا، كدت ان اندم على اليوم الذي قررت فيه ان ازور امريكا. ما هذا؟ رجل عظيم الجثه ونام ونعس، والتفت الي هكذا وفتح، وانا والله يعلم الله انني كدت ان ابكي يعني، واحسست بذله شديده، وما كان مني الا ان قمت ووجدت افضل مكان اقف فيه هو اجلكم الله يعني في الفسحيه اللي عند الحمامات هذه. وظللت واقف حوالي من ساعه ساعه ونصف اشكو حالي الى الله سبحانه وتعالى، حتى مش قادر مش متحمل والله، والله لو كنت اتحمل لجلست وقلت بكره ما حتى ما اعرف ان دي خمر راحه كريهه. حتى جاءت المضيفه وقلت لها يعني حدث كذا وكذا، ولاحظت الرجل لا نطاق، فيعني جابتني عند اخ فلسطيني واخ عماني وجلست بينهما حتى انتهاء الرحله ولله الحمد. فعانكم الله يعني رائحه الخمر يعني لا تطاق. فنحن لا ننكر على من قال بانها نجسه نجاسه حقيقيه، وايضا لا تنكر يا اخي الحبيب على من قال بان نجاستها نجاسه حكميه وليست حقيقيه. هذه مساله يعني من المسائل المهمه في العلم. قال واذا تخللت الخمره بنفسها طهرت، واذا وان خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. فصل ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، والاستحاضة هو دم خارج على سبيل ايش؟ المرأة. قارن دائما بينهما، دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض يخرج من المرأة دي على سبيل الصحة، المرأة دي ما شاء الله تبارك الله تصلح للإنجاب والذرية ولا زالت شابة، فهو دم يخرج على سبيل ايش؟ الصحة. أما الاستحاضة فهو يخرج من المرأة على سبيل المرء في نزيف، في حالة يعني حالة في عرق ينزل في هذا، فهذا يعني دم على سبيل ايش؟ على سبيل المرء. وطبعا وصف الدم للحيض عند الشافعية أنه دم، شوف هذه حفظتها من حوالي كم سنة؟ من حوالي 30 لا من حوالي 20 25 سنة ونحن أطفال في الأزهر. ودم الحيض دم أسود محتدم لذاع هكذا، وله رائحة ايش؟ رائحة كريهة. واحنا احنا عارفين حيض في هذا السن مش عارفين اي حاجة، لكن حافظناها هكذا. قال فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب ولادة، لأنه إن كان بسبب ولادة فهو نفاس. الله أعلم أن كنت فاول عددي كم سنة. ولونه أسود محتدم لذاع، معنى كلمة لذاع محتدم معناه حار، يعني سبحان الله ساخن، يعني من احتدم النهار اشتد حره، ولذاع معناه موجع يعني له ألم مصاعب. سبحان الله، أتذكر هنا مواساة النبي لمن؟ مواساة النبي لأمنا عائشة رضي الله عنها. سيدة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام قال لها إنه شيء قد كتبه الله إيه؟ والله هذه مواساة من أعظم أنواع المواساة. مواساة قاعد يواسي أم المؤمنين، هي حزنت لما نزل عليها هذا، قال لا لا تغضب لا تحزني، مواساة إنه شيء قد كتبه الله على بنات آدم. الله أكبر، من هي التي لم تحض يا أحبابي؟ من؟ فاطمة الزهراء. لكن مريم عليه السلام حاضر فأتأهل إيه؟ المخاض إلى جذع النخلة، لكن ربما تكون الزهراء رضي الله عنها. ولونه أسود محتدم للذاع أي مؤلم، حار ومؤلم. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. والاستحاضة، الاستحاضة المفروض يقول هي، لكن قال والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. ثم جاء إلى مسألة في غاية أهمية، وهي مسألة أقل مدة للحيض وأطول مدة للحيض وغالب الحيض. يعني أنت مطالب منك الآن أن تعرف هذه المسألة، وربما يكون هذا سؤال اختبار. أطول مدة للحيض وأقل مدة للحيض وغالب الحيض، فيقول وأقل الحيض يوم وليلة. سبحان الله، هذه نعمة عظيمة، الأخت الفاضلة في رمضان لما يكون حيضها يوم وليلة، إذا هي ستصوم كم يوم من 30 يوم؟ 29 يوم، صح ولا لا؟ هذه نعمة عظيمة، فأقل الحيض يوم وليلة. طيب، وأكثره، هذه معلومة كثير من الناس يغفل عنها أحبابي. الأخوات تقول يا شيخ اتصلوا علينا في مكتب الفتوى الذي أعمل فيه في قطر. الأخوات اتصلوا علينا يا شيخ أنا الدورة الشهرية عندي 6 أيام ولا يزال الدم يجري، هو دم الحيض، والآن أنا في اليوم 15. نسيت المرأة أنها درست في مادة التربية الإسلامية أن أطول مدة للحيض كم يوم يا أحباب؟ 15 يوما. يعني كل هذه المدة إنما هي إيش؟ حيض، يعني لا تصلي ولا تصوم ولا تأتي فراشة زوجها 3 أشياء، ولا تمس المصحف ولا تحمله ولا تمكث في المسجد، صح ولا لا؟ هذه الأشياء التي تحرم على الحيض أن تفعلها. الناس نسيت العلم، فسألت بعض الناس فقالوا لها احسبي 6 أيام وبقية الأيام توضأي لكل صلاة، وهي في الحقيقة عليها إيش؟ حائض. إذا أطول مدة للحيض كمان يا أحباب 15 يوما. وأقر الحلق يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7 وأقل النفاس لحظة، يعني قد لبعض النساء قد تلد ولا يكون هناك كم نفاس إلا يعني نقطة واحدة والموضوع انتهى على كده. كرم من الله سبحانه وتعالى، عطاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. والجنابة كذلك. نعم. وصل ما نعم. لا الولادة حتى لما تيجي دم تغتسل أيضا. نعم. بس في دم لكن دم يعني ينزل ولا نقطة واحدة قال أحمر. قال أه نعم قال أقل ومستحيل أصلا يعني تخيل المولود الباشا الكبير هذا يأتي كده جاب يعني سندوتش فيه كوين. جاب يعني يكون معه أي شيء. أنت نسيت المشينة؟ عارفين المشينة يا أحباب؟ المشينة هذه عبارة عن دم متجلط. يعني في دم في نزول في شيء دخل وخرج. نعم. طيب والولادة ماشي لا بأس عشان خروج خروج أصل المولود عبارة عن سائل منوي وبويضة تكاثرت بقدرة من يقول الشيء يكون فيكون فهذا سائل منوي خرج منها الآن اللي هو المولود فهذا ينشر القصة نعم مجرد الولادة وهذا سؤالك سؤال وجيه جدا ورائع جدا أنت تقول حتى وليس هناك دم يجب عليها الغسل للولادة تفضل هذه مسألة خلافية يعني اختلف فيها الفقهاء بعض الفقهاء أجاز وبعض الفقهاء منع والأولى أن لا تقرب فراش زوجها إلا بعد الاغتسال لماذا؟ حتى يطهر سن شوف مطلق الآية نص واضح وصريح وهناك أيضا طبيا خطأ بقي شيء من الأذى لن يزال هذا الأذى إلا بالنقل الطهور والقاعدة الشرعية تقول إيش؟ الضرر إيش؟ يزال وتكملة القاعدة الضرر لا يزال بضرر مثله طيب نعم نعم نعم طيب استنباط جيد يعني نعم نعم نعم صح من الوقت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية أصيامها كان صوم عن الكلام نعم وإذا توجد عندها طعام الصيف فاكهة الشتاء في الصيف وكانت ما شاء الله نعم طيب فلم أكلم اليوم إنسية خلاص فمعناه أن أنا عبرت عن امتناع عن الكلام يعني أنا مضرب عن الكلام مش هتكلم خلاص أنا أعلنت لكم أنني مضرب عن الحديث فمعناه أنني مضرب وليس معنى أنني أخبرتك أنني مضرب أنني لست مضرب أنا في الحقيقة مضرب ولكني أخبرك أنني إيش هي قاعدة منطقية يعني يا شباب مجرد من الوقت نعم الأسئلة الكثيرة يعني تجرب صحيح يقول وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما أقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما ولكن غالبه 40 يوما لكن هنا سؤال يحتاج لو أن امرأة طهرت من النفاس بعد مرور 7 أيام تصلي ولا تصلي؟ تصلي قولا واحدا طهرت بعد 2 يوم تصلي لكن هنا الإشكالية تأتي في ماذا؟ الإشكالية تأتي أن النساء يقولن أنا طهرت وانقطع الدم منذ 3 أيام وتبدأ تصلي وتصوم وتأتي فراش زوجها ثم تفاجأ أنه عاد إليها بكثافة وغزارة ففي هذه الحالة تمتنع عن الصلاة والصيام وفراش زوجها قال وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما يعني هي الاتجاهيه حاول 15 يوما وهي اطول مده في الحيض، يبقى اذا اقل الطهر كان يا احباب 15 يوما ولا حتى يأتي، واقل زمن تحيض فيه المراه 9 سنين. يعني ال 9 سنين هذه يعني البنت تكون في صف ثالث ابتدائي، صح ولا لا؟ يعني اذا البنت في صف ثالث ابتدائي ينزل عليها ينزل عليها دم الحيض. سبحان الله، انتبهوا لهذه المساله يا احباب، لان من عنده بنات يعني ينتبه لهذه المساله. اذا عند الشافعيه ان البنت اذا بلغت 9 سنين فانها تحيض، وهذه التقادير في الحيض والنفاس والطول مبناها على الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ ايش؟ التتبع والتجربه. نعم. قال هذه التقادير في الحيض والنفاس والطول مبناها على الاستقراء، اي تتبع الحوادث والوجود، وقد وجد وقائع اثبتتها. وما رواه ابو داود وغيره عن ام سلمه رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما محمول على الغالب، وهو لا ينهي الزياده على ذلك. واقل الحمل 6 اشهر، واقل الحمل 6 اشهر، واكثره 4 سنين، وغالبه 9 اشهر. طبعا يا احباب، يعني هناك من انكر على الشافعيه ان اكثر مده الحمل 4 سنين. قال: من هي؟ من هذه التي يظل الحمل في بطنها 4 سنوات؟ واخذ يشنع على المذهب الشافعي. يا اخي ولم لا؟ ولم لا؟ هذا يعني يكون في الرجل الذي جامع اهله ثم سافر، والبويضه تجمدت وبقيت ما شاء الله لها ان تبقى، ثم انتعشت ونمت. وهذا ما يحدث الان في التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي عباره عن ايه؟ التلقيح الصناعي عباره عن امراه الرحم عندها غير مهيئ للحمل، وانا بودي اعمل دوره، والله العظيم هذه دوره في غايه الاهميه، وهي بعنوان النوازل الفقهيه في المسائل الطبيه. ستسمع كلاما لاول مره في حياتك تسمع فيما له علاقه بالتلقيح الصناعي. يعني التلقيح الصناعي مثلا من النوازل الفقهيه ما يسمى بالام المستاجره. الام المستاجره القضيه فيها في امراه مسلمه الرحم عندها غير مهيئ للحمل. ففي هذه الحاله بياخذ من المراه البويض، وياخذ من الرجل السائل المنوي. انتبه للفرق، اخذ من الرجل ايش؟ السائل المنوي، واخذ من المراه ايش؟ البويض. وبعدين يتم التلقيح المجهري في انابيب حتى اذا نمت وطلع، يعني نمت بقدرة من يقول الشيء كن فيكون سبحانه وتعالى، يأخذون هذه البويضة ويضعونها في رحم أم المستأجرة. هذا الكلام في الغرب، يتفقون معها بعقد، فالبويضة ستكون عندي في مدة 9 أشهر، وتأخذين في كل يوم 100 دولار، والشهر في 30 يوم، 30 يوم في 9 أشهر بكذا، إذا إن شاء الله المبلغ 30,000 دولار معك الآن قبل الولادة، 15,000 دولار و 15,000 دولار بعد الولادة، وبعدين ولدت المولود، فما شاء الله لقت المولود عينين خضراء وشكله جميل وحبته جدا. ففي هذه الحالة يا ترى المولود أمهاتهم إلا اللائي إيش؟ ولا الآية الأخرى التي عندنا إن الأمهات صاحبة البويضة، في آية على فكرة إن الأم هي صاحبة إيش؟ أنا سأخرج من هذه المحاضرة أقول لك قد سقط فقط، يعني كثرة الألف والله. لكن القضية هنا أصلا في إشكالية. نعم. فالقضية هنا أحباب والله المسائل دي في غاية الأهمية. ما حد فيكم لاحظ حاجة في المسألة دي؟ اللي لاحظ حاجة في المسألة دي، أنا سأطلب من العلامة الدكتور وليد المريس شيخي وأستاذي، سأطلب منه أن يكافئه مكافأة عظيمة على بلد من الناس. ما حد فيكم لاحظ إن المسألة اللي كتبتها الآن في خطأ بدأ خطأ شرعي فادح. ها؟ خطأ. لا خلاص. بس استغربنا شو نعم. احسنت يا شيخ احسنت يا جماعه. الاداره فين الاداره؟ لازم الاداره تكلم يعني الفقهاء المعاصرين. على فكره انا والله لا امزح اقسم لكم بالله من اهدافي العظمى في اللقاء بكم ان اكون نواه صغيره في اخراج الفقيه المعاصر الذي فرغ نفسه لدراسة النوازل العصرية التي تقع في أمته فيستخرج لها أحكاما فقهية إما بالحل وإما بالحرمة. جزاك الله خير يا شيخ. شو اسمك يا شيخ؟ لا احنا محمد يعني هنقول اسمك الأخ محمد نجاح من أي بلاد؟ الأخ محمد نجاح من تونس. جزاك الله خيرا. قال الأمة المستأجرة حرام. لماذا؟ في حالة واحدة. كيف يا شيخ؟ إذا كانت المرأة مجرد زوجة الرجل. أحسنت. شفت المسائل دي يا أحباب؟ مسائل في غاية الأهمية. إذا تجوز في حالة واحدة فقط. أولاً الأمة المستأجرة في الشرائع الإسلامية حرام. لأنه زنا. يعني أدخلوا عن طريق القطاع الصناعي عند المرأة المستأجرة والأرحام المستأجرة. أدخلوا منية لا يجوز إدخاله. حتى لو نزل عن طريق الحق المجهري. هذا زنا زنا حقيقي ولا حكمي؟ حقيقي هو يعني انت تعرف الزنا لا هي ليست حقيقية هي حكمية حكمي لسان اذا تراجع الشيطان اذا هو زنا حكمي وليس بالله عليكم يا احباب بلا نزاع. هذا العلم في هذا التوقيت يثبت مرونة الشريعة الإسلامية وأنها صالحة لكل زمان وكان ولا لا؟ والله يثبت أن الشريعة الإسلامية صالحة. وهذا هو العلم الذي أريده منكم. أنتم الآن في المعهد العالي للعلماء والدعاة. نحن نريد فقيها معاصرا لا يكتفي فقط بالقراءة كل الدراسة التي أُلفت من 600 سنة. وإنما ينظر في الواقع الذي نحياه الآن والنوازل الفقهية التي تقع في الطب والتي تقع في فقه المعاملات والتي تقع في العبادات وفي الصيام وفي الحج. نوازل فقهية كثيرة ليست لها اشباه وامثال في كتب الفقه السابقة. فهذا دورك الآن أن تحمل العقل وأن يعني تثري المكتبة الإسلامية بمؤلفاتك في هذه الجوانب. فأسأل الله أن ينفع بك. اللهم أمين رب العالمين. فقال الحل أن يكون الزوج هذا الرجل متزوج من امرأتين. وهذه زوجته وهذه زوجته. الزوجه الاولى المكان عندها بالبويضه الى الحمل. والبويضه عندها فتاخذ البويضه من هنا ويتم ترقيقها يعني حينما يتم التخصيب وتنجح العمليه يتم حقنها في دره المراه. بحيث ان السائل انه اذا دخل في فرج حلال ولا حرام؟ حلال وهذه دره المراه زوجها. لكن هنا ياتي الاشكال. ابن من؟ هل هو ابن صاحبة البويضة؟ أم ابنه التي أرضعت والتي حملت؟ طبعا عندك آيات قرآنية أمهاتكم لله ولدنهم والوالدات يرضعن أولادهم. يعني عندك آيات القرآن تثبت أنه لهذه. لكن هذا يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج ويعمل عقل. وهذه دورة طبعا أنا أدفت فيها كتابا النوازل الفقهية في الإنجاب والنوازل الفقهية في المسائل الطبية بإذن الله تعالى نأتي عليها إن شاء الله في وقتها. إحنا كنا تكلمنا في مسألة يعني هي التي ودتها إلى هناك. كنا نتكلم في ماذا؟ نسيت ولا كان الزمن اللي في البويضة يكون من كعش أربع سنين. أي نعم يحدث هذا يحدث. لكن القضية لما قالوا أقل مدة للحمل ستة أشهر. جاء رجل قال أين هذا في كتاب الله؟ أتدرون أين هذا في كتاب الله؟ أحباب يلا نرشد الذاكرة مع بعض. وحملوه وفصاله وقال مشايخ والله نتوقع أن سوريا هذه تكون ولاية الفقهاء والله العظيم بلا نزاع بإذن الله تعالى. بس ولكن يعني فرغوا أنفسكم وأخلصوا دينة لله سبحانه وتعالى وكتبكم ستصل إلينا في بلاد العرب و الحقيقه الصغيره الكبيره بحول الله سبحانه وتعالى. فقول الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. قال لو احنا حسبنا فتره الرضاع والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين 24 شهر بإضرابات معنى 6 أشهر. فطبعا أنت لابد تقف على هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء قد تنجي امرأة من الذبح. أنت تقول لك إيه؟ كيف تنجي هذه المرأة من الذبح؟ هذه الآية بهذا الفهم قد تنجي امرأة من القتل ومن إقامة الحد عليه. جاءت امرأة في زمن الخلفاء الراشدين وبعد زواجها 6 شهور، خلي بالكم، بعد زواجها 6 شهور ماذا؟ فالزوج على طول هذه المرأة زانية، هذا ليس ولد. فذهبوا إلى أمير المؤمنين، لا أذكر عمر بن الخطاب عليه أبي طالب، وربما كان عمر والذي أفتاه عليه، قال عليه أبي طالب: يا أمير المؤمنين، إن هذا الغلام ابن هذا الرجل. قال: أين هذا في كتاب الله؟ فذكر هذه الآية. نحن بحاجة أن تطيع أحيانا بفقه وعلمه قد يحكم الدماء. عندنا ناس في الصعيد في مصر الأعراض هذه ما فيها لعب، ما فيها لعب والله، لو ثبت شيء يروح للقاضي بس الأول يتأكد منه. فإذا القاضي أثبت له أن هذا ليس ولده، عنده حاجة اسمها البربر. عارفين البربر يعني إيه؟ الصعيد في مصر عنده حاجة اسمها البربر. الفلفل بالراء، الفلفل هو المسدس المعمر بست طبقات فورا يفرغ الفلفل لراس زوجته على طول بعد الشفاء. الإمام هارون بن حيان الله اكبر. شوف اخونا الشيخ ابو عبد الرحمن حسين التميمي يقول: الإمام هرم بن حيان جلس في بطن أمه 4 سنين. نعم، حكوا له أنه جلس في بطن أمه 4 سنين. سبحان الله. ما تقرأ يا شيخ؟ اقرأ بسم الله. طيب، نحاول أن ننتهي من هذا أولا إن شاء الله، نكمل فيما بعد إن شاء الله. قال: ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة، طبعا الحائض والنفاساء لا تصلي ولا تصوم ولا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف ولا تحمله ولا تدخل المسجد إلا عابر سبيل. قول تعالى: ولا زمرة إلا إيش؟ إلا عابر سبيل. كذلك يحرم عليها الطواف بالبيت والوضوء والاستمتاع بما بين السرة والركبة. يعني الاستمتاع بما بين السرة والركبة حرام، وهذه من الأشياء محظورات الحيض والنفاس. ويحرم على الجنب 5 أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد، إلى قوله تعالى: ولا زلمة إلا إيش؟ إلا عابر سبيل. لكن للأسف الشديد يا أحباب، يعني إحنا كشافعية يؤلمنا، أن نسمع أن هناك من الفقهاء المعاصرين من يبيح للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من الأيباد واللابتوب والآيفون والمصاحف الإلكترونية. فنحن قد تعودنا أن المرأة لا تقرأ القرآن يعني في فترة الحيض، لكن مع النوازل الفقهية والمستجدات والمستحدثات وجدت أن الفقهاء المعاصرين نحن لا نقدر عليهم، بل نقول بقولهم أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من الأيباد والآيفون والتابلت وهذه الأشياء. خلاص؟ لأن حيضتك ليست ليش؟ الحديث واضح وصريح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: حيضتك ليست ايش؟ لكن الجنابة بيد من؟ بيد صاحبها، يستطيع أن يرفع الحدث، لكن المرأة 7 أيام من الله. هذا شيء كتبه الله على من؟ طيب. الله يرضى عليه. هنا كما قال الشيخ أنه المصحف يختلف عن الأيباد. فالأيباد فيه بقى برامج ألعاب وبلاي ستيشن وأفلام كرتون ويعني أشياء كثيرة، وليس له صفحات، وإنه هو عبارة عن يعني أسلاك، فهو يخالف المسلم تماما. نعم عبارة عن الدلالة نعم فيختلف تماما عن المصحف لا يقف حكم المصحف والجوال لا يقف حكم المصحف لأن بعض الناس يقول أنا المصحف على الجوال وأدخل به الحمام نعم نعم لكن يعني أجاز ذلك فقهاء آخرون من المذهب المالكي تحديدا نعم نعم صحيح لكن الأرجح أننا طبعا الأظهر والأصح إذا كنا ندرس متنا فنحن يعني نحدث على الأظهر والأرجح والأصح من أقوال الإمام الشافعي والمشايخين في المذهب قال ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء طبعا المحدث هو من؟ أكبر ولا أصغر؟ ها؟ أصغر قال الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله قال الصلاة طبعا لا صلاة بغير وضوء لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى الحديث واضح وصريح وكذلك الطواف الطواف بمنزلة الصلاة غير أن الله أباح فيه الكلام ومس المصحف بقوله تعالى لا يمسوه إلا المطهرون طبعا هذه الآية فيها خلاف كما تعلمون بين من ومن لا يمسون المطهرون بين من ومن بين الجمهور وبين الحنفية الحنفية يرون لا يمسه أي الملائكة إلا المطهرون لا يمسه أي الكتاب المكنون إلا المطهرون أي الملائكة لكن الرأي الراجح أنه المصحف وأنه ينبغي على الإنسان أن يتوضأ قبل مسح إحنا كشافعية عندنا بعض المسائل يعني تعبانين معاها بصراحة مسألة مس النساء ومسألة مس المصحف بالوضوء هذه من المسائل التي يعني يتقرب بها الشافعية إلى الله سبحانه وتعالى أنه إذا مس المرأة توضأ وإذا أراد أن يمسك المصحف إيش؟ لا يتوضأ هذه يعني من الطرق التي يتقرب وهذا من تعظيم الشافعية لله ولرسوله ولكتابه فنسأل الله أن يتقبل منا ومنهم إن شاء الله. سريعا بس ندخل يعني على أول وقت باب الصلاة يقول كتاب الصلاة كتاب الصلاة يقول الصلاة طبعا الصلاة ما هو تعريف الصلاة أحبابي الصلاة باللغة الدعاء وهو اصطلاحا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة هذا هو تعريف الصلاة عند الشافعية يقول والصلاة المفروضة خلاص هذا طيب نقف عند كتاب الصلاة لكن هنا يعني قبل أن نصلي بس بعض المناقشات طبعا نكمل الجمعة القادمة قبل كتاب هذا نكمل إن شاء الله طيب هل نغير في طريقة الشرع عندنا الآن طريقتان للشرع الطريقة أنني أشرح على الله أنا الآن في الساعتين الأخيرتين لم أنظر إلى الشاشة وركزت معكم أكثر في المسائل التي في مخي والقراءة في المتن وكانت طريقتنا لما حضر عالمنا الجليل وأستاذنا فضيلة العلامة الدكتور وليد كانت طريقتنا أن نقرأ القراءة النصية فأي طريقين أي طريقتين أحب إليكما حتى إليكم حتى ألزمها في المرة القادمة. الثانية التي نحن عليها الآن أحب إليكم ويعني أفضل أنا الطريقة الأولى اللي يقول الطريقة الأولى يرفع يده الطريقة الأولى واحد اثنين ثلاث أقلية خلينا إن شاء الله بطريقة نقرأ من الكتاب حتى عند سؤال قبل أن نخرج تفضل يا شيخ أسمع بس السؤال ده منك أبشر إذا رغبتم في النوازل الفقهية في الطب أو النوازل الفقهية في المسائل الطبية بإذن الله تعالى نعد لها دورة وأننا مفرغ تماما لهذا الشيء. الأمر الثاني أعلن أن غدا إن شاء الله في دورتين، دورة يوم السبت غدا إن شاء الله من المغرب إلى العشاء وفي دورة يوم الأحد بعد بكرة من المغرب إلى العشاء، دورة يوم الأحد النوازل الفقهية في السياسة الشرعية. أنت أيها الفقيه المعاصر كيف توصل المظاهرات بالمطالبة بالحقوق؟ هل المظاهرات التي ربما يخرج المظاهر من بيته ثم يعود قتل ما هو التوصيف الشرعي لهذه الأمثلة الفقهية اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على أقوال. إن شاء الله سأذكر ذلك يوم الأحد ما بين المغرب والعشاء. أيضا نتحدث عن حكم ترشح المرأة المسلمة للمجالس البرلمانية في أمريكا وفي أوروبا بنية المطالبة بحقوق المسلمين. حكم ترشح المرأة للمجالس النيابية. كذلك أيضا نتحدث عن الفرق بين دولة الخلافة وبين الدولة العلمانية وأثر ذلك على تولي المرأة رئاسة الدولة وتولي غير المسلم رئاسة الدولة. هذه بعض المسائل من النوازل الفقهية في السياسة الشرعية. أما غدا ما ستكون المحاضرة بعنوان أو الندوة بعنوان المدخل لدراسة علم الفقه، المدخل إلى دراسة علم الفقه. وأكتفي بهذا المقدار وأشكركم على حسن استماعكم. أنا آسف على أي خطأ طبعا من عندي وليس يعني ما كان من صواب فمن الله وحده ومن كان من زلل الأمين ومن الشيطان والله ورسوله من وليان. وأشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله. السبت غدا إن شاء الله هنا من المغرب إلى العشاء دورة فيها شهادة من الدكتور وليد وفيها كتيب هدية بعنوان من المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي. بس مش هنا في القاعة. ستكون في القاعة الأخرى إن شاء الله. وبعد غد الأحد أيضا شهادة يأخذها حضور الدورة بعنوان بيوقف عليه الدكتور وليد ويختم وأنا أوقف عليه وأختم بعنوان أن فلان ابن فلان حضر دورة في النوازل الفقهية في السياسة الشرعية. نعرف ما هي النوازل الفقهية ونعرف الأدلة على النوازل الفقهية وضوابط النزال ثم نغوص في الجمال إن شاء الله. دكتور في القاعة بتكون إن شاء الله. أي قاعة هذه؟ يوم الأحد؟ بكرة نكون هنا؟ على بركة الله. إن شاء الله. شكرا على حلقة وقلت لك على الجراسة الجامعة ربما يكون